أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم

الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين أهلها أن لو نشاء يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ بكل ساحر عليم وجاء إلا أن آمنا وَمَا تَنْ يطيروا بموسى قالوا

أكثر الناس لا يعلمون.

ويسبحونه